الطريق من أول وجديد. التشابه بين الفجر وغروب الشمس بالنسبة لي كان شيء غريب. حياة وموت زائد سالب بين الاتنين انتي في عالم تالت. عمر طويل بس الثانية خانك لو رجعت بينا زي ما كانت. بصيت لفوق عملت فحص موت جوه نفسي كذا شخص. مفيش حد فينا ما بيغلطش انا وضميري في مسابقة رأس. انا بحاول افتكر كل الليالي اللي ساحت في بعض. ايامها دنيتي كانت سهلة بس انا اللي فضلت مصمم على الصعب. بحر كبير مش حامل صوت نور القمر سايح على الموت. بنموت من خوف بنخاف الموت كلها شوية ونطلع على فوق. ده اللي عندي ده اللي عندي ناس كتيرة ما بقتش جنبي. هم المفروض كانوا يشيلوا عني ببين لهم ان الدنيا بامبي. عايزين يقروني زي الكتاب فديت لنفسي شوية تعليمات. وش بدون اي تعبيرات مطبات ملفات. الناس دي عاملة زي البلالين حابس جوا نفسي مساجين. وسط الزحمة نسيت لك انا مين حاسني لوحدي وسط الملايين. ملامح اختفت مخي ابتدى يسيح والبطاقة طارت مع الريح. فيش مستقبل فيش تاريخ في دلوقتي. عايز اعيش عايز اعيد عايز اتحول بقولها كتير وبتتفوت. عايز احس ان في شخص اتكون عايز العبها تاني من الاول. مصيبة لو فضلنا زي ما احنا قضينا وقت طويل ليلتي بنحرق. بدأت اتغير وانا في نص الرحلة فهمت نفسي وانا في قلب الوحدة. بنيت لنفسي مراية جديدة شمس بعد ليلة طويلة. جهزت وطلعت على السفينة بس الدنيا دي غريبة. اصل البوصلة ضاعت في المحيط. رسمت طريق من اول وجديد. التشابه بين الفجر وغروب الشمس بالنسبة لي كان شيء غريب. حياة وموت زائد سالب بين الاتنين انتي في عالم تالت. عمر طويل بس في ثانية خانك لو رجعت بينا زي ما كانت. بصيت لفوق عملت فحص موت جوه نفسي كذا شخص. مفيش حد فينا ما بيغلطش انا وضميري في مسابقة رأس. انا بحاول افتكر كل الليالي اللي ساحت في بعض. ايامها دنيتي كانت سهلة بس انا اللي فضلت مصمم على الصعب.